آخر سؤال لهذه السائلة فضيلة الشيخ محمد، تقول: ما حكم استعمال منع حبوب منع الدورة لأجل أن تصوم مع المسلمين؟ استعمال حبوب منع الدورة فيه ضرر عظيم على المرأة. قد حدثني الثقة من الأطباء لأنه يؤثر على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، وربما يؤثر على الأولاد فيما بعد تشويه أو غيره. إذا كانت بكرا فربما يؤثر عليها بالعقم، حيث يفسد ربما يؤثر عليها بالعقم حيث يفسد رحمها، فلا يكون قابلا للحمل. ثم إن في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسد مواعيد الدورة، يحصل للمرأة التباس واشتباه. لذلك ننصح نساء المؤمنين فنقول: اتركنا استعمال هذه الحبوب سواء في وقت الصيام أم في غيره، ولا حرج على المرأة إذا لم تصم مع الناس، لأن هذا شيء بغير اختيارها، شيء كتبه الله على بنات آدم. وفي حجة الوداع دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إنها لا تصلي، يعني أنها أتاها الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: